الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. فضيلة الشيخ الدكتور السلام عليكم ومرحبا بكم في مستهل هذه الحلقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبارك الله فيكم. وفيكم بارك وجزاكم الله خير الجزاء. لا زال الحديث متواصلا في رحاب سورة المائدة من كتاب الله تبارك وتعالى، ولا زلنا في البدايات تقريبا. يقول الله تبارك وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. بعد ذلك: فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وكتبنا عليهم، على من؟ على بني إسرائيل الذي كان يتحدث عنهم، أو على بني إسرائيل وعلى كل من يتأتى الخطاب له بعد ذلك، يعني على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. هذه الآية تابعة للسابقة. الآية السابقة كانت تتحدث عن بني إسرائيل حين غيروا حكم الزنا وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: نسألك عن حكم كذا، وهم يعلمون، والله تبارك وتعالى قال لنبيه: كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ إلى أن قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. فيها هدى ونور إلى غير ذلك، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة والحكم واضح فيها. فبارك الله فيك. الحكم هنا: وكتبنا عليهم فيها، أي كتبنا على بني إسرائيل في التوراة. تقول لي: وحكم القصاص موجود في الإسلام؟ نقول لك: نعم، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، موجود الآية في، يعني الحكم مستصحب صحيح، لكن لا نقول هذه الآية تخاطب المسلمين، آية كتب عليكم القصاص تخاطب المسلمين. هذا من ناحية. وجه الاتصال أنهم حين سألوا عن حكم الزنا الذي غيروه وبدلوه وأمرهم الله تعالى أن يحكموا بما في التوراة وما في القرآن من الرجم للزاني المحصن، حكم الزنا يدخل في باب الأعراض، حفظ الأعراض. انتقل القرآن إلى حفظ النفوس، ومقاصد الشريعة حفظ النفوس والأعراض والدين والمال والعقل دي معروفة، مقاصد الشريعة الكبرى. فلما كان الحديث عن حفظ الأعراض انتقل وذكر القرآن في سورة المائدة حكم الدماء. من هنا قال: وكتبنا عليهم فيها، فيها أي في التوراة. في التوراة. كتبنا أي فرضنا، ولكن لماذا لم يعبر بفرضنا وآتى بكتبنا؟ كتبنا فيها فرض مكتوب موثق. ولذلك القرآن حين يقول للمسلمين: كتب عليكم القصاص وكتب عليكم الصيام، مكتوب في القرآن. نعم، مكتوب وكتب أزلا، وكتب في اللوح المحفوظ وكتب في القرآن. إذن هو فرض مؤكد. لو قال فرضنا أوجبنا صحيح، لكن كتبنا أعلى، كتبنا أعلى. والأمر يتعلق بالنفوس، فهذا أمر لا ينبغي التهون فيه. كتبنا، ومن الذي كتب؟ نحن في جلالنا وعظمتنا. عليهم، كتبنا عليهم. هل الفعل كتب يتعدى بعلى؟ كتب الشيء، كتب الشيء، شكرا. كتب الكتابة عليه، مستعليا عليه، فرضه عليه. إذن كتبنا وأوجبنا عليهم وفرضنا عليهم، لكن هنا بمعنى فرض. نعم. فبالتالي يتعدى بعلى. نعم، مثل كتب عليكم الصيام، لكن الأصل في كتب لا يتعدى بعلى. كتب التي بمعناها الكتابة. نعم، لكن أنت قلت هذا كتب بمعنى الفرض. نعم، لكن الأصل، أنت لو سئلت سؤالا عاما ما معنى كتب، ماذا تقول؟ كتب من الكتابة، جمع الحروف، هذا الأصل. جيد، كتبنا عليهم فيها، تقول فرضنا عليهم فيها من السياق، لكن ليس هو الأصل. أنت معي سيد محمد؟ لكنها أصبحت حقيقة عرفية شرعية. بمعنى كتب عليكم الصيام، فرض عليكم، فرض وكتب، لكن أتينا بعلى لموافقة معنى فرض، وهذا هو القرآن. وكتبنا عليهم فيها، هذا الفرض وهذه الكتابة مستقرة في التوراة. جيد، ما هي؟ يبدأ التفصيل الآن. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، النفس بالنفس، النفس طبعا النفس الإنسانية طبعا، والألف واللام تفيد الاستغراق، كل نفس، لا يوجد نفس كريم ونفس شريف ونفس وضيع. ليس العهدية، ليست العهدية هنا، شكرا. الجنسية، أن جنس النفس يقتل بها نفس أخرى، لا يوجد شريف ووضيع. هذا الذي كانوا يفعلوه، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد. الله تعالى قال لا، الكل نفس. كتبنا عليهم أن النفس مقابل النفس، الباء تفيد المقابلة، المقابلة، أو النفس تؤخذ بالنفس، لكن تسمى دائما باء المقابلة، النفس تؤخذ بالنفس، فمن قتل يقتل طبعا. ليست باء العوض، يعني نفس الشيء، لأن باء العوض هي التي تعوض شيئا عن شيء، وهذا هو، هذا هو نفسه، هذا هو، يعني النفس بدلا بالنفس، عوضا عن نفسه، عوضا عن النفس، يسميها النحويون باء المقابلة. هكذا. فمن قتل متعمدا يقتص منه ويقتل في كل الشرائع وفي شرعنا أيضا المتعمد، إلا إذا تصدق وعفى أهله. سيأتي الاستثناء، سيأتي القتيل، نتكلم الحكم بشكل عام، إلا إذا عفى أهل القتيل إلى غير ذلك. طيب، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، ثم قال والعين بالعين. العين بالعين، والعين تفقأ بالعين، إذا واحد صدر منه أن اعتدى على زميل له أو رجل وفقأ عينه، فالإقصاص يقول تفقأ عينه. أنا عجبتني عبارة جميلة كتبها الإمام البيضاوي، قال والعين تفقأ بالعين، والأنف يجدع بالأنف، والأذن تصلم تقطع بالأذن، والسن تخلع بالسن. يا الله، انظر إلى بلاغة اللغة العربية، هي كلها قطع، كلها أن تفسد ذلك العضو، لكن العرب يخصصون لكل جارحة ما يصلحها وما يفسدها. فأن النفس تؤخذ بالنفس وتقتل بالنفس، والعين تفقأ بالعين، والأنف يجدع، والعرب يقولون جدع أنفه، وأنف مجدوعة، وأنف مجدوعة، وأصبح عرنين المكارم أجدع، هذا بيت من الشعر لدعبل. أو والأذن تقطع بالأذن، لكن الأفصح تصلم صلم، والسن تخلع بالسن إذا كان ذلك متعمدا. العلماء وقفوا لماذا هذه الجوارح دغنا غيرها، جيد، والعياذ بالله، ولو قطع فلان يد فلان تقطع، لكن هذه أشرف الأعضاء، سبحان الله. واحد اعتدى على إنسان وقطع رجله عمدا، فرضا، حنا نقول فرضا، تقطع رجله. قال لكن هنا لماذا ذكر هذه دون غيرها، أو قطع لسانه عمدا؟ قال العلماء هذه الأشرف، وبدأ بالأشرف، العين، العين أهم طبعا، النفس قبل كل شيء، النفس قبل كل شيء قولا واحدا، ثم العين، ثم الأنف، ثم الأذن، ثم السن، وهذه كلها موجودة في رأس الإنسان، وهي كلها من الحواس، وكلها حواس، والإنسان بدون حواس لا يعيش. هي السمع مركز، الأذن مركز السمع، والأنف مركز الشم، إلى غير ذلك، والعين مركز الإبصار. جيد. ثم قال والجروح قصاص. والجروح قصاص، الجروح جمع جرح، وهو كل أثر دام في جلد الإنسان في أي مكان. والجرح قصاص، لماذا جمعها جروح؟ لأنها كثيرة، لأن الجسم الإنسان قد يجرح هنا وقد يجرح في جنبه وفي رجله، الجروح تكون كثيرة عادة، لكن أن تقطع الأذن أو أن تفقأ العين هذا قليل، فالجروح عادة تكون كثيرة، الإنسان معرض. والجروح قصاص، والجروح منصوبة على لأنها معطوفة على النفس، على النفس كلها، بارك الله فيك. ذكرتني بشيء، بعض القراء والقراءة صحيحة تقرأ ابتداء من العين، من العين تقرأ مرفوعة، والعين بالعين. نعم، على الابتداء، شكرا. والاستئناف، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس نقطة، والعين تفقأ بالعين، والأذن تجدع، والأنف يجدع بالأنف، قرأها القراء ووردت في تلاوة صحيحة على الاستئناف. بعضهم قال وكتبنا عليهم في كأنه قال وكتبنا عليهم فيها وقلنا نقطتين العين بالعين والأنف بالأنف فيجوز هذا. يعني معطوفة على كتبنا. نعم بارك الله فيك. والجروح قصاص، ما معنى قصاص؟ القصاص هو العقاب بالمثل كما رأينا في قوله تعالى. يعني ما قال الجرح بالجرح؟ شكرا. نعم الجرح بالجرح يقتص من الجارئ من الذي جنى وجرح جرحا فيه واحد سنتيمتر يجرح واحد عشرة سنتيمتر، يعني قصاص ومماثلة دقيقة. جيد هذا هو المعنى. ما معنى القصاص في اللغة؟ أنا أقرأ لك في المعاقبة بالمثل، المعاقبة بالمثل، الجزاء بالمثل. هو أصل القصاص التتبع. شكرا. قص الأثر تتبعه. جيد. وقص هنا بمعنى أتى بشيء بما يناسبه بمثله، كأنه مشى على أثر، مشى على أثره، لأن الذي يقتص أثرا يمشي حذو القذة بالقذة كما يقول، ويضع القدم موطئ القدم. واضح. جيد. أنا أنت القصاص قص قصاصا. نعم. مصدر واقتص اقتصاصا. نفس الشيء، واقتص اقتصاصا أو قص قصاصا، القصاص مصدر. نعم. أصل الكلام والجروح يقتص فيها. ولكن للمبالغة للانتباه إلى دقة الاقتصاص فأتى بالمصدر، وإلا الأصل هو الجروح يقتص فيها حسب الجرح كان كبيرا أو صغيرا. لكن في العين والأنف كذا لم يذكر، هذه جارحة مقابل جارحة، جارحة مقابل جارحة، الجرح لابد أن يقتص فيه بدقة متناهية. والجروح قصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له. تصدق به بماذا؟ فمن تصدق بالقصاص، فمن تصدق بحقه في الاقتصاص. هو يعني الأمر متعلق فقط بالجروح؟ لا لا لا، بالقصاص في كل شيء، في كل شيء. الآية في كل شيء. فمن تصدق بحقه في الاقتصاص من الجاني أو في أخذ الحق من الجاني فله ذلك. والمعنى هنا فمن تصدق به، فمن عفا عن الجاني، فمن عفا وسامح فذلك أمر عظيم، ويعده الإسلام صدقة. فإذا جئنا من الناحية البلاغية نقول عبر بقوله تعالى فمن تصدق به عن قوله فمن عفا عنه، فشبه العفو بالصدقة ترغيبا في الصدقة وترغيبا في العفو. فإنك عندما تعفو عن أخيك فأنت تتصدق، وهذه الصدقة تجدها يوم القيامة، والصدقة برهان دائما. فللترغيب في العفو فعبر به، عبر عنه بالصدقة، فاستعارة تصريحية تبعية وقعت في فعل. فهو كفارة، فالتصدق فتصدقه كفارة له. ما معنى كفارة له؟ أي ما معنى كفارة كما قلنا؟ غطى، غطى، وهنا غطى ذنوبه وغطى آثامه. من تصدق بحقه هذا تكفير لذنوبه وستر لآثامه. أنا بحاجة إلى أن أكفر عن ذنوبي وأن أسترها أمام الله، فأتتصدق بحقك في وجه أخيك وفي يعني مقابل الاقتصاص يعني. فهو كفارة له. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هنا عاد الآن، قبل قليل قال فمن عفا وتصدق، صحيح؟ ذكر بأن الحكم بما أنزل الله مطلوب سواء في التوراة أو الإنجيل أو القرآن. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أنا فقط الواو هنا تحيلي شيء في قوله ومن لم يحكم، هذه الواو أعادتني إلى الفاء التي. نعم. فمن لم يحكم. نعم. طيب ما تحدثنا عن الفاء تفريعية؟ التفريعية اللي من ماذا؟ لا فمن لا نقول فمن لم يحكم، فمن حكم، فمن تصدق. أنا فمن تقصد فمن تصدق، من تصدق أقصد أنا، تفرع هذه متفرعة من السابق. طيب فمن تصدق ويعني وحكم بما أنزل الله ثم تصدق، إذن تفريعية. تفريعية. طيب الآن ومن لم يحكم، خلاص معطوفة بعد التفريعية العطف. صحيح. أنت دائما تقول الأمر فيه وأما كذا، تأتي بالتفريع ثم تأتي بالعطف العادي. هنا قال ومن لم يحكم بما أنزل. إذن القرآن ينشدنا ويندبنا إلى أن نحكم بما أنزل الله أم لا؟ أن نحكم بحكم القصاص. جيد، سندرس هذه الآية من زاويتين. أولا، لماذا قال التذليل فأولئك هم الظالمون، علما أننا الآية السابقة قال أولئك هم الكافرون. كافرون، نعم. لما كان الأمر يتعلق إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، كتاب، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، من لم يحكم بالتوراة التي فيها هدى ونور واشترى بآيات الله هذا قد كفر، فأولئك هم الكافرون. هنا الآن عملية الاقتصاص، إما نقيم القصاص وهو العدل أو نقع في الظلم. جاني قتل هذا متعمدا، المفترض العدل ماذا يطلب؟ يقتل. فمن لم يحكم بالقصاص فقد ظلم، لأن هذا المجني عليه الفقير قتل وذهب دمه جزافا ولم ينتقم له الشرع ولم يأخذ له الشرع حقه. إذن في تطبيق القصاص عدل وإنصاف، وعدم تطبيق القصاص ظلم، فأولئك هم الظالمون. أنا قصدي لماذا جاءت الظالمون هنا ولم تأتي قبل ولم تأتي بعد، وسيأتي بعد قليل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. التذييل بالصفة يتناسب مع المعنى، لما طلب الأمر بالقصاص وهو عدل ذيل بأن الذي لا يحكم بالقصاص هو ظالم. ظالم، جيد. الآن ما الداعي لأن يقول جل جلاله ومن لم يحكم بما أنزل الله؟ كراهة وخشية أن يقول الإسرائيليون الذين كتبت عليهم والله نحن لا نقيم القصاص لأن القرآن قال فمن تصدق به. نحن نميل إلى عدم لا فمن تصدق به طواعية، أما الأصل فهو إقامة الحكم. فجاء بعدما رغب في العفو، هذا من حق المجني عليه، أما أصل الإمام والخليفة والقاضي أن يحكم بما أنزل الله. تفهم علي؟ واضح. فالقضية رائعة جدا في التناسب الآيات. نعم. ثم يقول وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم، وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وقفينا على آثارهم، أي على آثار الأنبياء السابقين. تقول لأين ذكر؟ ذكر عند قوله تعالى والنبي يحكم به النبيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. من كتاب الله، لما ذكر أن الأحبار والنبي عفوا أن النبيين والأحبار والذين استحفظوا ذكرهم لابد أن يحكموا، هنا قال وقفينا على آثار أولئك النبيين بعيسى بن مريم. إذن هذا من دواعي استعمال القصاص مع التقفية. رأيت كيف يتجاذب انسجام معنوي رائع، يعني تتبع تتبع. لكن لو قال وأتبعنا صحيح، لكن قف الأثر بمعنى قص الأثر. والعرب تسمي القافية قافية لأنها تأتي في نهاية تقف الكلام. نعم، تقف. لا تقف وتأتي في نهاية الكلام. صحيح. وقفينا على آثارهم، جيد. الفعل اقتفى أصله متعد، اقتفيت أثر فلان متعدي. نعم صحيح، أصله متعدي بمفعول واحد. أيه. اقتفيت أثره أو قفوت أثر فلان، تتبعته. الله تعالى عده لمفعولين بالتشديد، وقفينا على آثارهم بعيسى، قفيناهم بعيسى. هذه كلمة على آثارهم، قفيناهم بعيسى، تعدى بالباء كأنه قال قفينا موسى عيسى. أنت تستطيع أن تقول في اللغة العربية بالعربية قفيت فلانا طريق فلان، قفيته أي جعله، يعني جعلته يقتفي طريق فلان. نعم. فهنا التعدية لاثنين بالتشديد. لما تقول فعل فعل. نعم، تضحت الصورة، واضحة الصورة، تعمل كعمل همزة التعدية تقريبا. نعم نعم. عندما الفعل يكون فعل ونقول فعل من معانيه أنه يتعدى إلى اثنين. نعم. فهنا وقفينا وأتبعنا على آثارهم بعيسى وهو ابن مريم عليه السلام، وجاء بدين النصارى والإنجيل. كيف وصفه؟ بارك الله فيك. مصدقا لما بين يديه. ونحن دائما نقول تكرار ابن مريم ابن مريم لغرس العقيدة السليمة. حال كونه مصدقا لما بين يديه، مصدقا للتوراة التي بين يديه ولكل ما سبقه. كل نبي يأتي مصدقا لما سبق. ما معنى مصدق؟ مصدق للمعاني وللأفكار وللأحكام التي تناولتها التوراة. طبعا نقول قبل التحريف، لأن التوراة والإنجيل كلا، لأن كلا الكتابين حرفا، وهذا كلام طويل. مصدقا لمعاني وللأحكام والشرائع والعقائد التي كانت في التوراة. هنا حث لما بين يديه من التوراة. إذن موسى، عفوا عيسى عليه السلام، أرسل بشريعة متممة لشريعة موسى عليه السلام، وهو قال إن يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي التوراة ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد بالإسلام. إذن هو تابع لموسى ومبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب، قال مصدقا لما بين يديه، يدي عيسى، نعم، من التوراة، نعم، فما بين يديه يقصد التوراة، نعم، وآتيناه الإنجيل. وآتيناه، هذه معطوفة. طيب، الإنجيل فيه هدى ونور. جميل، نقف عند الإنجيل على وزن إفعيل. هذه صيغة قليلة في اللغة العربية لكن تفيد المبالغة. إكليل، نعم، إحليل لكنها قليلة. إنجيل على وزن إفعيل من نجلة. أنا فقط أريد أن نقف عند معناها اللغوي. معناها اللغوي العلماء وقفوا، بعضهم قال الإنجيل، سأبحث عن الكلمة عندما شرحتها، نجل معنى صفة يعني. لا، أنا أذكرك بشيء. الإنجيل عندما يقولون عين النجلاء مصافية واسعة، واسعة. نجلاء، نعم، من أسماء، نعم، عندما من أسماء الإناث النجلاء ذات العين الواسعة، نعم. جيد، وأنا أميل إلى هذا التفسير صراحة. النجل هو السعة وعين النجلاء واسعة، والإنجيل هو توسعة لأحكام التوراة. سبحان الله، كثير من الأشياء كانت محرمة في التوراة أحلها الله في الإنجيل، وسعة. فبما ظلم بظلمهم حرمنا عليهم كذا كذا، أحلها الله في الإنجيل. فالإنجيل إفعيل، كتاب أنزله الله على عيسى ليسهل كثيرا من الأشياء حرمت على. فإذا لفظة عربية فصيحة، قولا واحدا على وزن إفعيل. نعم، هذا هو المعنى. طيب، أعاد وكرر وقال مصدقا لما بين يديه. بل قبل ذلك نقول فيه هدى ونور. هنا الله تعالى يريد أن يثبت أن كتاب عيسى عليه السلام الموجه إلى بني إسرائيل وهو الإنجيل، وطبعا الذين اتبعوا عيسى يسمون النصارى. من اتبعه إن شاء الله لو تبعه كل بني إسرائيل يصبح اسمهم النصارى. كل من تبع عيسى من أنصار الله، قال الحواريون نحن أنصار من بني إسرائيل، نعم، من الذين كانوا يهودا، نعم، كل من كان يهوديا إذا قال أشهد أن موسى رسول الله وأن عيسى رسول الله أصبح نصرانيا متبعا لديه. كل من كان من أتباع موسى عليه السلام يهودين وأتباع عيسى نصرانيا، إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله أصبح مسلما. واضح، قضية واضحة جدا. نأتي الآن ونقول فيه هدى أو هو هدى، مثل ما قال في التوراة. شكرا، قال في التوراة فيها هدى ونور. إذن هذا يثبت ربانية التوراة وربانية الإنجيل والتكامل بينهما. التوراة من الله سبحانه وتعالى والإنجيل من الله، كلاهما فيه هدى ونور. هدى يهدي الناس ويبصرهم بالطريق الصواب، ونور ينير لهم الطريق. احتفظ بهذا فيه، سيأتي بعد قليل. الإنجيل كتاب، نعم، والتوراة كتاب. طيب، لماذا أنث التوراة وذكر الإنجيل؟ هذا سؤال ولا لو طرحته على طبعا. لأن في التوراة قال إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هنا قال وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. لم أجد شيئا يشفي الغليل، لكننا قلت لك يوم شرحنا كلمة التوراة من وري الزند إذا اتقد ففيها إنارة وإضاءة، والله وصف التوراة بالإضاءة والنور. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، إلى أن يقول وضياء في سورة ككتاب فيه نور. ودائما عندما يتحدث عن التوراة يقول فيها ضياء وفيها كذا. الإنجيل كما قلت لك من التوسعة، فيه توسعة، مذكر مؤنث، القرآن مذكر، الزبور مذكر. تقول لي لماذا لم نجد فيه شيئا يشفي. واضح. حتى نكون واضح ورحم طيب. الله من معارف. طيب قال فيه هدى ونور ثم قال مصدقا لا ومصدقا الله. لما بين يديه. ومصدقا لما بين يديه من التوراة. عيسى مصدق لموسى عليه السلام. الواو حالية قولا واحدا. جيد. ومصدقا حال. ومصدقا حال. إذن فيه نورا ماذا هي؟ حال. جملة من اسم اسمية حال. لكن جملة اسمية. أنا معك. موقعها في محل نصب حال. لكن الواو لو كانت عاطفة لقال ومصدق. لا لا أقصد هذا. لا الله يحفظك سامحني. قوله ومصدقا أنت ذهبت إلى مصدقا أنها حال قولا واحدا. طيب. الواو عاطفة لحال على حال. هذه الدلالة على أن الجملة الاسمية حال. ويعطف المفرد على الجملة؟ نعم نعم يعطف. بارك الله فيك. في خلاف بين البصريين والكوفيين. لكن أصلا الله تعالى أصل الكلام وآتيناه الإنجيل هاديا ومنيرا ومنيرا ومصدقا. لما قال فيه هدى ونور أتى بمصدقا بجملة مفردة ليدلك على كونه حال هاديا ومنيرا. لكن لم يقل هكذا. لماذا؟ لأنه أراد أن يثبت أن فيه جزء من الإنارة جزء من الهدى فيه. بينما القرآن ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هو هدى. من قرأ فيه هدى يجوز على تعانق الوقف. لكن من قال لا ريب فيه هو هدى للمتقين. وفي آيات أخرى ترجح قد جاءكم من الله نور وموعظة وهدى للمتقين. موجود آيات تقول أستاذ هذا بيان للناس عن القرآن وهدى وموعظة. طيب دقيقة بس دكتور خلينا بس نفكك شوي الجملة. نعم. لما نقول وآتيناه الإنجيل فيه هدى. نعم. واضحة فيه هدى خبر مقدم على المبتدأ. نعم. جملة اسمية شبه جملة ومبتدأ. لما قال ونور هو نور فيه أو فيه نور فيه نور قصدك فيه هدى ونور فيه نور. نعم هذا خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. طيب والمعطوف مؤخر والجملتان في محل نصب حال. لماذا؟ لأن الجمل بعد المعارف أحوال. الإنجيل نكرة أم معرفة؟ معرفة. الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. بس. طيب ثم قال ومصدقا. هذا يدل على صدق ما قال النحاة. ومصدقا حال معطوفة على الجملة الحالية الإسمية. حال مفرد. نعم حال مفرد. العلماء هنا وقف هل الحال المفرد يعطف على الحال الجملة التي أثرت؟ هو هذا السؤال يعني. القرآن يجيزها. القرآن يجيزها. قاعدتان تجيزهما. القرآن أولا. ثانيا الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرة صفة. هنا لماذا لا تعتبرونها حالا؟ أنت معي؟ إذا نعود ونقول وأن آتيناه الإنجيل حال كونه هاديا وحال كونه منيرا وحال كونه مصدقا ويستقيم الكلام. الآن لك الحق أن تسأل لماذا في الهدى والنور قال فيه بالجملة. وهنا قال لم يقل فيه صدق قال مصدقا. لأنه يريد أن يبين أن الكتاب كان ظرفا للهدى والنور وهو حال كونه مصدقا. هذه صفة عارضة. بارك الله فيك. طيب مصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. هنا كرر وهدى وموعظة على الحالية كذلك. يجوز ويجوز أن تكون هنا استئنافية وهو هدى وموعظة للمتقين على اعتبار أن الحركة مقدرة. نعم. لكن لأن لماذا يقول العلماء القرآن وصفه هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هنا الآن كيف الموعظة ما حركتها؟ منصوب. منصوب. فهذا يرجح الحالية والمصدرية. جيد. لماذا قال هدى وموعظة للمتقين ولم يقل للناس أجمعين؟ لأن المتقين هم الذين ينتفعون. دائما الله تعالى في القرآن قال هدى في المسلمين. نعم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هدى للمتقين. جيد. هو هدى للناس جميعا لكن المتقين ينتفعون أكثر. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هدى للناس الذين يؤول أمرهم إلى التقوى. فنحن مع مجاز مرسل علاقته ما يؤول إني أراني أعصر خمرا خمرا أعصر عنبا عنبا فيؤول إلى أن يصير خمرا. هذا مجاز مرسل علاقته ما يحول ما يؤول. طيب ثم قال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. بعدما بيّن جل جلاله أنه آتى عيسى عليه السلام الإنجيل فيه هدى ونور ومصدق لما بين يديه أمر أهل الإنجيل وهم النصارى وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. واللام لام الأمر. لام الأمر. نقف الآن، هل هذا الأمر يجيز يعني في عهد عيسى أم في عهد محمد صلى الله عليه وسلم؟ وليحكم أهل الإنجيل. أيوة. العلماء قالوا وكتبنا له فيها وأنزلنا وكذا وقلنا عندما آتيناه الإنجيل وقلنا وليحكم أهل الإنجيل. يعني في ذلك العصر، في ذلك الوقت عندما جاء الإسلام، الإسلام يجب ما قبله أو شريعة الإسلام تنسخ ما قبله، هذا واحد. لنفترض أنه وجه إلى النصارى في عهد النبي وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، الإنجيل ماذا فيه؟ قال عيسى بن مريم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، وجاء الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا في التوراة والإنجيل، فلو قرأوا الإنجيل حق القراءة وطبقوه وحكموا لآمنوا بمحمد. يعني كلا الأمرين سيان، سيقودهم إلى الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المطلوب يا سيد. واضح. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، كررها مع تغيير الصفة. مع تغيير الصفة. لماذا هنا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون؟ الفاسقون هما الخارجون، المارقون، المتمردون، المنحرفون عن الصراط المستقيم، لأن طلب وليحكم أهل الإنجيل بما فيه من أحكام، ومن خرج عن أحكام الله فهو خارج مارق فاسق. بارك الله فيك. أن نأتي آخر كلمة، العلماء من ابن عباس سألوا كيف مرة يقول فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. العلماء لخصوا قال إذا استحل وجحد فهو كافر ظالم فاسق. يقول لك ما هذه الصلاة، ما هذا الربا، لا يوجد شيء اسمه حرام ربا، يستحل ويجحد هذا يعتبر كافرا فاسقا ظالما كفرا يخرج من الملة. جيد، لماذا أكلت الربا؟ يقول والله أنا ضعفت نفسي أمام المال وأحببت المال وأخطأت وأعلم أن الربا حرام لكنني وقعت فيه. هذا فسوق وعصيان، ظلم وعصيان كما قال العلماء. هذا الخلاصة بارك الله فيك. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. بعدما قال وكتبنا عليهم فيها وإنا أنزلنا التوراة وآتيناه الإنجيل، تكلم عن التوراة والإنجيل. الآن وأنزلنا إليك الكتاب يا محمد، يا محمد إليك يا محمد. إذن بعدما تحدث عن التوراة والإنجيل تحدث عن الرسالة الإسلامية. وأنزل إلى أو على، يجوز الوجهان، لكن هنا سنتحدث. أنت قلنا أنزل عليك الكتاب وأنزل إليك، لما يقول عليك فرض عليك فعلى الاستعلائية عليك، بينما قال أنزل إليك أي انتهى إليك. لماذا فضل القرآن إلى هنا؟ وانتهت الرسالات إليك يا محمد، وانتهت النبوات إليك يا خاتمة الرسالات، هنا إلى للانتهاء، انتهاء الغاية. بارك الله. أنا الذي استوقفني وقفينا بك على من سبق، وقفيناك على آثارهم، لما قال هذا الكلام، هذا يدل على أصالة رسالة الإسلام. عيسى متمم لرسالة موسى والإنجيل متمم لرسالة التوراة، بينما رسالة محمد وكتابه يقيم شريعة جديدة. أنزلنا عليك إنزالا منفصلا. نعم. وأنزلنا عليك الكتاب القرآن، القرآن قولا واحدا. جيد، الكتاب الألف واللام العهدية، العهدية تعود على القرآن واحد، حتى نسرع شوي، أو الألف واللام تفيد الكمال. أنزلنا عليك الكتاب الكامل، مكتمل، المكتمل الذي كأنه لا يوصف كتاب بأنه كتاب إلا هذا الكتاب، الكتاب الكامل الأوصاف، كأن لفظ الكتاب لا ينصرف إلا إلى القرآن. أنت تعرف من نحى هذا النحو؟ هذا كان ماهرا سيبوي. كيف سمى كتابه؟ الكتاب، كأنه لا كتاب غيره في النحو. قال الكتاب، هو ذكي، كأنه لا كمال لكتاب إلا كتابه في الكتاب. وإن كان يقال بأنه يعني تلامذته هم الذين جمعوا محاضراته في الكتاب. نعم، يعني نعم، بارك الله فيك. لكنه يعني يعتبر أول كتاب. نعم. في علم النحو. فالآن عندما تقول الكتاب في النحو ينصرف لمن؟ سيبويه. ولما نقول الكتاب ينصرف إلى القرآن الكامل في خصائص الإلهية والربوبية والكمال الإلهي. طيب متلبسا بالحق؟ قولا واحدا متلبسا بالحق، هذا يشير إلى ماذا؟ لما قال أنزلنا إليك الكتاب وهو القرآن متلبسا مصطبغا بالحق، تعريض بأن التوراة والإنجيل نالهما شيء من الباطل. ولذلك في القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. جيد. مصدقا لما بين يديه من الكتاب، من جنس الكتاب. هتقول لي من عهدية؟ لا، مصدقا ومثبتا ومؤيدا لما بين يديه لما سبقه من الكتاب، من الكتب يعني، من الكتب جنس الكتاب. طبعا قبل التحريف نؤكد أن القرآن يقول يكتبونه بأيديهم، يعني موجود، فوقع كثير من التحريف وأحبارهم شاهدون على ذلك. ومهيمنا عليه. أعطاه صفة أخرى. هل قال هذا في الإنجيل؟ لا، قال مصدقا. جاء القرآن الآن الكتاب الخاتم والخاتم، جعله مصدقا لما قبله مثبتا لكل ما فيه من اعتقاد وأحكام، وأضاف وهيمن. ما معنى هيمن في اللغة العربية؟ سيطرة. سيطرة. وحافظ وراقب وأيد، وهو أمين. قل فلان مهيمن على الأمر، يعني يحيط به من كل جانب، ومؤتمن عليه ورقيب عليه. ما هو جذر هيمنة؟ جذر هو هذا، جذر كلمة هيمنة. بعضهم قال هومنا فهو مهيمن، والقراءة الجمهور مهيمن، من همنا هيمنا. هيمنا فيه مضاف بالياء، همنا من هم. أصل همنا زي ما تقول بيطارة، هذه الياء التي تضاف يعني وتصبح من لوازم الفعل. فهيمن بمعنى راقبة، أنا حتى شرحتها يعني، من علماء كلهم يذكرون راقبة، و اللهم صل على سيدنا محمد، و حافظ واستحوذ يعني استحوذ، لكن استحوذ تستعمل في قاموس آخر، وأيد المعنى. باختصار شديد الكلمة الأخيرة للكتاب المهيمن، للكتاب القرآن الكريم، لأنه أنزله بشريعة باقية إلى آخر الزمن. ثم قال فاحكم بينهم بما أنزل الله. حتى لا يظنن ظان، بما أنه تحدث عن التوراة والإنجيل، فلمحمد صلى الله عليه وسلم أن يقول ما قالوا. لا، فاحكم بينهم بما أنزل الله. فإذا جاءوك يتحاكمون إليك يا أيها النبي من نصارى أو من يهود، فاحكم بينهم بما أنزل الله. نعم. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. تعرف أنت مرت علينا مرة أو مرتين، فبما أنزل الله، بما أنزل في اللغة العربية مهيمنا عليه، فاحكم بينهم به، أنزلنا عليك الكتاب. كل هذا من الإظهار بدل الإضمار لتربية المهابة. أنت لا تحكم به، أنت تحكم بما أنزل الله، أثبت النزول من الله وأثبت الجلال والمهابة. نعم. ولا تتبع أهواءهم، نهاه أن يتبع الأهواء بعد الأمر بالحكم بما أنزل الله. هذا الأمر بالأمر بالشيء والنهي عن ضده. حين أمره أن يحكم بما أنزل الله تتضمن أنه ينهاه عن اتباع الهوى، فهذا كيف أقول التأكيد بالضد. جيد. ولا ما هو الهوى؟ الهوى كل ما يهوي بالإنسان إلى الملذات والمحرمات، أو إلى الهاوية. الهاوية، شكرا. هوى يهوي، شيء هوى يهوي من السماء، بمعنى سقط. والهوى يهوي بك بالملذات والمعاصي والشهوات، إلى من درجة العقل والحكمة إلى درجة الكفر والعصيان والشهوات إلى المحرمات. لا تتبع أهواءهم وميولاتهم ورغائبهم عما جاءك من الحق. هل الفعل اتبع يتعدى ب عن؟ اتبع عن؟ لا، اتبع الشيء. شكرا، مباشر. لا تتبع أهواءهم معرضا عما جاءك من الحق، عادلا عما جاءك من الحق. وهذا كما قلت مرارا من التلطف الرباني مع المقام المحمدي. الله تعالى لا يثبت لنبيه حالا تكون مذمومة. تخيل لو قال ولا تتبع أهواءهم معرضا عما جاءك من الحق. يا أخي الرسول لا يعرض عن فطواها، أنت تفهمها بأسلوب التضمين تضمين، ولكن لا يذكرها تصريحا، وأبدا رسول الله لا يعرض عن الحق. عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. لكل تنوين عوض، عوض يعود على الطوائف الثلاث، على النبيين ولا على الطوائف الثلاث؟ على الطوائف كما تشاء. لكل، لموسى وعيسى ومحمد، لكل من الأقوام من يهود ونصارى ومسلمين جعلنا لكم شرعة ومنهاجا. لكل جعلنا منكم، صحيح؟ لكل الأمم والطوائف جعلنا منكم. الخطاب لمن؟ للجميع. لكن لماذا منكم؟ لكل جعلنا شرعة ومنهاجة. لكل من الطوائف السابقة الذكر المتحدث عنها، نعم، جعلنا لكم شرعة ومنهاجة. نقف عند هذين اللفظين من فضلك. الشرعة، الشريعة، الشريعة، صحيح، الطريق الذي يجري فيه الماء. شكرا، رائع، هذا هو المعنى. الشرعة الماء والشريعة أيضا، إذن الطريق الذي يجري فيه الماء. احتفظ بالكلمة، الشرعة طريق الموصل إلى الماء ويجري فيه الماء، فيها معنيان، يوصل إلى الماء أو يجري فيه الماء. طيب، والمنهاج، المنهاج نهج الشارع، أو يعني كما يقولون وضح الأمر، نهج الأمر وضح. المنهاج هو الشارع الواضح، الطريق الواضح. وصف الله تعالى الكتاب والإسلام بخصيصتين، بأنه خصيصة فيه شريعة وفيه منهاج. الشريعة تذكرنا، الشريعة تستعمل مع ماذا؟ الماء، مع الماء، والماء فيه حياة الإنسان في الدنيا، وكذلك جعلنا من الماء، جعلنا كل من الماء كل شيء حي. الماء سبب الحياة الدنيا، وشريعة الإسلام سبب الحياة الطيبة في الدنيا والنعيم في الآخرة. طيب، الحياة النعيم في الآخرة. والمنهاج لوضوحه، جمع الله للكتاب صفتين عظيمتين، أن يكون شريعة فيها حياة المسلمين، وأن يكون منهاجا واضحا. وإلا أنت لو ذهبت عند أصحاب اللغة، ما معنى الشرع؟ يقولك المنهاج. وما معنى المنهاج؟ الطريق، السبيل، كلها واحد، متقاربة، لكن ثمة فروق دقيقة. نعم. ثم قال ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. ولو شاء الله توحيدكم لجعلكم أمة، لجعلكم أمة، لوحدكم، لو شاء الله وحدتكم على أمر لجعلكم، فمفعول شاء محذوف دائما، لجعلكم أمة، ولكن جعلكم الطوائف، وكل طائفة شرع لها ما يتناسب مع وقتها وجنسها وزمانها ومكانها. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، ولكن ليختبركم ويمتحنكم فيما آتاكم من كتب وشرائع، فيما أنزل، ليبتليكم ويبلوكم. كلمة يبلو والبلاء من بلي الثوب، خرق وخلق، خلق وأصبح، نعم يجوز، إذا ازداد خلقة يخرق كما تفضلت. فخلق الثوب وبلي وأصبح مهتريا. جميل. ولكن ليبلوكم، أي ليبتلي عودكم. عندما يكلف الله تعالى الأمم، فيها مشقة أم لا يوجد فيها مشقة؟ بلا فيها. والمشقة تبلو جسم الإنسان وتنهكه وتجعله يقع على المحك. ثم قال فاستبقوا الخيرات. الفاء تفريعية. إذا علمتم ذلك، إذا علمتم ذلك فاستبقوا الخيرات ليبلوكم. نعم نعم، تفريع. إذا وقع هذا الأمر فاستبقوا. فاستبقوا، ما معنى الاستباق؟ من سبقة، من سبقة. بادروا إلى الخيرات، لا سابقوها. استبقوا الخيرات، يعني لا تتركوا الخيرات. ما قال فاستبقوا إلى الخيرات. شفت كيف؟ لا، فاستبقوها، استبقوها، يعني الخيرات تمشي وأنتم استبقوا الخيرات وبادروا إليها، والمفروض أن تفوزوا عليها. كيف تفوز؟ تفوز عندما تقدم الخيرات والأعمال الصالحات إلى والقربات إلى يوم القيامة. جميل جميل. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. جملة استئنافية أثارها الكلام السابق. أخي لماذا أستبق الخيرات؟ لأنك ستعود إلى الله. لماذا أبادر إلى الأعمال الصالحات وأنفق من الأموال وأصوم وأزكي وأقوم الليل وأحرم نفسي؟ لأنك إلى الله مرجعك، إلى الله مرجعكم، جملة تجيب علة، يعني فيها العلة لما سبق. فاستبقوا الخيرات لأنكم ستعودون إلى الله، إلى الله مرجعكم جميعا. جيد، ماذا يفعل بكم؟ فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فينبئكم، الأمور فيها إنباء ولا إخبار؟ إنباء، شيء عظيم. أنت عندما تلقى أعمالك يوم القيامة ينبئك الله، لا يخبرك فقط. وعندما ينبئك يستلزم أنه يحاسبك فيثيبك أو يعاقبك. واضح. بما كنتم فيه تختلفون في هذه الدنيا. وعاد مرة أخرى وقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. جميل. هنا الأمر بالحكم السابق عد إليه من فضلك، معطوف بالواو أم الفاء؟ قال السابق، قال فمن لم يحكم، لا لا لا لا، لما قالوا فاحكم بينهم. نعم، شكرا. فاحكم كانت متفرعة عما سبق، وأنزلنا إليك كتابة. جيد، لما ذكر أنزلنا إليك الكتاب كذا كذا قال فاحكم بينهم. قد يظن ظان أن الحكم متفرع على القضية السابقة، هنا لا، قال وأن احكم بينهم في هذا وفي غيره من باب التأكيد. وأن احكم يعني وكتبنا وقلنا أن احكم وكتبنا أن احكم. شكرا، رائع. نستطيع أن نقدر أي فعل تمشي معه أن التفصيلية. وقلنا أن احكم وكتبنا عليك وعلى المسلمين أن احكم بينهم. طيب، لتأكيد الخبر. جيد، اللي بعد: بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. إذن كررها لسببين: لبيان أصالتها، واحد، ليبني عليها ما يأتي الآن. ليبني على ولا تتبع أهواءهم واحذرهم، هذا الجاي. أيوة، أنت لا تتبع أهواءهم مرت، لكن واحذرهم لم تمر. أيوة، لأنها لم تمر. تخيل لو قال واحذرهم أن يفتنوك، لا، هو يريد أن يبني واحذرهم أن يفتنوك عن الأمر بحكم الله وعدم اتباع الأهواء، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل، عن كل ما أنزل الله إليك. يفتنوك، يختبروك. لا لا، أن يفتنوك، أن يختبروك، وأن يميلوا بك عن بعض ما أنزل الله، أم عن كل ما أنزل الله؟ بعض. إذا البعض لا تفرط فيه، فما بالك بالكل؟ من باب أولى الكل، يعني عن جزء بسيط مما أنزل الله عليك لا تفرط فيه ولا تجر ولا تعدل عنه. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. نعم، العلماء، فقط أذكر لك شيئا أستاذ محمد، أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. العلماء ذكروا أن بعض الأحبار جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول، أنت تعلم أننا أحبار اليهود وأشرفهم، سنتحاكم إليك مع قومنا، فإذا حكمت لنا نؤمن بك ويتبعك الناس. أرادوا أن يفتنوه عن بعض ما أنزل الله إليه، فقال الله له: أبدا. نعم، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. انظر، فإن تولوا ولم يتحاكموا إليك ولم يؤمنوا بك، فأعلم أن هذا سبق عليهم الكتاب الأزلي، ويريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم يوم القيامة. جيد، والبعض الآخر أخذهم به في الدنيا، والبعض الآخر يحاسبهم عليه يوم القيامة. وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وأعلم أن كثيرا من الناس لمارقون وفاسقون عن حكم الإسلام وعن حكم الله سبحانه وتعالى. ثم عاد وقال: أفحكم الجاهلية يبغون. كرر الحكم كثيرا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حين قال فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم بذنوبهم، حين يتولون يكونون قد احتكموا إلى الإسلام أم إلى الأهواء؟ الأهواء، والأهواء جاهلية. المفترض أن يحكم بينهم بما أنزل الله فيقبلون حكمك، فإن لم يقبلوا وقعوا في الحكم الجاهلي. هنا جاء أفحكم الجاهلية يبقون، كأنه يعني انظر الارتباط، فإن تولوا فقد حكموا بالجاهلية والكفر والعصيان. أفحكم الجاهلية يبقون، سؤال استنكاري. بعد ذلك ماذا قال؟ ومن أحسن من الله، هنا ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون ويوقنون بأن هذا الكتاب منزل من الله سبحانه وتعالى. هذا سؤال يهز النفوس للعودة إلى رب العالمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء، ونكمل بإذن الله في الحلقة القادمة. أشكركم جزيل الشكر، ونلتقي بحول الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم.